إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم محمد عبد الجواد، نهى الرميسي. مستمعينا الكرام، اهلا بكم وكل عام وانتم بخير. من علوم القرآن الكريم التي اعتنى بها الأئمة وافردوها بالتصنيف علم اعجاز القرآن، وذلك كشفا لمواطن الكمال والجلال في كلام الله عز وجل. ومن المعروف أن مشركي قريش الذين سمعوا كلام الله يتلى على لسان رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أرباب فصاحة وبيان، وكانوا يعرفون مواقع الكلام وحلاوة البيان، ولذلك أدهشهم القرآن حين سمعوه بعظمة بيانه وروعة معانيه ودقة نظمه واتساقه. ولأننا اليوم نعاني من ضعف في تعليم وتعلم اللغة العربية وهي لغة القرآن، كان لابد أن نهتم ببيان الإعجاز البياني للقرآن الكريم. بل إننا إذا فوتنا تذوق حلاوة البيان في الكتاب الكريم فحتما سيفوتنا الكثير، فإننا نطرب للحن الجميل وللمنظر البديع وللتصوير البليغ، فكيف إذا اجتمع كل الحسن البياني الذي نعرف والذي لا نعرف من معين واحد منبعه إلهي خالص. للإجابة عن كيف هذه، عزيزي المستمع، تابع معنا هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عيد بلبع، أستاذ البلاغة بكلية الآداب جامعة المنوفية. أهلا بك يا دكتور معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضركم بخير. نبدأ أولا بتعريف الإعجاز البياني للقرآن الكريم. بداية، لا نستطيع أن نضع تعريفا محددا للإعجاز البياني، ولكن الإعجاز البياني هذا يتضمن البحث البلاغي في إعجاز القرآن في النص القرآني بشكل عام وبشكل مطلق. فكل الأبحاث البلاغية التي ألفت، التحليل البلاغي، البحث البلاغي في ظواهر معنى في القرآن الكريم، كل هذه الأشياء تصنف ضمن الإعجاز البياني. يعني الإعجاز البياني قاصر على البلاغة في القرآن الكريم، أم أن العبارة وتركيب العبارة واللفظة أيضا تدخل في مفهوم الإعجاز البياني؟ هي تركيب العبارة هذه في صلب الدرس البلاغي وفي صلب البحث البلاغي. فالبحث البلاغي أساسا بالنسبة لما يتعلق بالقرآن الكريم هو البحث في تأليف، في نظم، في التركيب اللغوي الذي جاءت عليه الجملة في القرآن الكريم، في الأسلوب الذي جاء على غير مثال سابق. فجاء البحث البلاغي هنا ليحدد ويوضح ما هي خصوصية هذا التركيب، ما هي خصوصية هذا الأسلوب فيما اختلف القرآن الكريم عن لغة العرب، عن الشعر الجاهلي قبل الإسلام، عن كل هذه الأساليب العربية. هذه الخصوصية التي هي خصوصية أسلوبية بالدرجة الأولى، كما قال طبعا كثير من البلاغيين القدماء. لكن هل هناك تاريخ يعني للبحث البلاغي في الإعجاز البياني؟ يعني هل هناك تاريخ للبداية؟ هل هناك بداية محددة في التاريخ الإسلامي؟ البداية التي وصلتنا هي البداية المكتوبة المدونة في القرن الثالث الهجري. معروف أن الجاحظ مثلا توفي سنة 255 هجرية، وأن كلام الجاحظ كان يعني عليه بعض الأوجه النقاش والاختلاف، إلا أن الأمر استقر في النهاية أن الجاحظ بالفعل ألف كتابا في النظم القرآني، النظم القرآني، وهو ذكر هذا الكتاب لم يصلنا وهذا كتاب مفقود، إلا أنه ذكر أن هذا الكتاب لا يدع هذا وصفه لكتابه. نعم. لا يدع سؤال لمتسائل ولا يدع تشكيكا لمتشكك ولا يدع أي شبهة على الإطلاق إلا عرضها وتناولها بالبسط والتحليل. فكلام الجاحظ يعتبر من أوائل ما كتب في النظم القرآني. ونقصد طبعا بالنظم هو الأسلوب، التركيب اللغوي، التركيب النحوي، اللي هي مازال لا ترجع يعني كلمة البيان هنا لابد أن نفصلها بعض الشيء ونحددها اصطلاحيا. كلمة بيان هنا تعني البلاغة بشكل عام، ولا تعني ما يصنف داخل علم البلاغة بأنه بيان وبديع ومعاني. لا، كلمة البيان هنا الإعجاز البياني بنقصد به دائما كل أنواع البلاغة، الإعجاز البلاغي بشكل عام. نعم. عبد القاهر الجرجاني له كتاب في البلاغة، هل بهذا المفهوم يمكن أن نفهم بلاغة القرآن بما جاء به عبد القاهر الجرجاني في كتابه؟ عبد القاهر له كتابان، كتاب أسرار البلاغة وكتاب دلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز يعني المسألة ليست يسيرة وسهلة، لكن المسألة طبعا عميقة. دلائل، هل هي من الدليل أم هي من الدلالة؟ هو قدم هذا الكتاب بشكل عام على مسألة النظم التي نتحدث عنها، اللي هي مسألة الأسلوب، الأسلوب القرآني، من حيث ظواهر التقديم والتأخير، ظواهر الحذف والذكر، ظواهر التعريف والتنكير، ظواهر الإنشاء والخبر، كل هذه الظواهر. يعني أنا أعني بسؤالي حضرتك، يعني إذا كان عبد القاهر الجرجاني أصل لعلم البلاغة في اللغة العربية، فهل كان منبعه في هذا القرآن أو استخدم الإعجاز البياني في القرآن بمصطلحنا الحديث في تأصيله للبلاغة في اللغة العربية؟ وفي الحقيقة يعني عبد القاهر يعني ليست هناك مناهج أو نظريات تولد في فراغ. النظرية دائما تكون هناك عدة روافد بترفض هذه النظرية. عبد القاهر لم يكن نبتة في أرض جدباء، كان هناك قبله كما ذكرنا الجاحظ في القرن الثالث، عبد القاهر في القرن الخامس الهجري، وعاش في طوال القرن الخامس الهجري، توفي تقريبا 572 في اختلاف على تاريخ وفاته، يعني 552-555-400 أقصد في القرن الخامس الهجري. فهنا سبق عبد القاهر الجبائي وده معتزلي، سبق عبد القاهر القاضي عبد الجبار وده معتزلي، سبق عبد القاهر النظام، وسبق الجاحظ، سبق غير واحد من العلماء الأعلام الذين تناولوا مباحث بلاغية، إلا أنهم لم يفردوا كتابا بهذا الشكل الذي أفرده عبد القاهر. ولذلك نقول إن هذه النظرية تبلورت على يد عبد القاهر، يعني ليس هو المبتكر لها من العدم، ولكن لها أصول، لها روافد، لها يعني عدة جذور أمدتها، لكنها تبلورت على يد عبد القاهر الجرجاني. دكتور عيد بلبع، احنا يعني لا نريد ان ناخذ المستمع في اماكن صعبه، وخاصه ان الفكره الان عن البلاغه وعن اللغه العربيه انها علم معقد وعلم صعب، فلا نريد ان ناخذه الى هذه المظنه، وانما نريد ان نيسر الامر الى حد بعيد. يعني مثلا كلمه اعجاز، إعجاز للقرآن الكريم، إعجاز بياني، إعجاز علمي، أصبحت هذه الكلمة على لسان الكثيرين، فما هي حقيقة استخدام هذه الكلمة، وهل هذا صحيح أم خطأ أم ماذا؟ هناك اتجاهان في هذا الأمر. اتجاه يقول بضرورة ضبط البحث البلاغي في القرآن الكريم، وبخاصة ما تعلق به كلمة الإعجاز، وهناك اتجاه يقول توسعة البحث في القرآن الكريم. هذا الاتجاه الآخر له خطورته، أن توسعة البحث في البحث البلاغي في الإعجاز القرآن الكريم له خطورته، من حيث يدع الفرصة لبعض الصبية صغار الباحثين لم تكتمل أدواتهم البحثية ويتعرضوا لهذا النص العظيم، فبكل تأكيد لن يقدروا قدره. والكلام في الإعجاز ده يعني هو يتكلم في أعمق نقطة في التاريخ الإسلامي كله، في العلوم الإسلامية كلها، ربما تكون أعمق نقطة هي نقطة الإعجاز هذه، لأن المسألة لم تقف عند حد ساحة المسلمين فقط، ولكن هناك حجة قامت في القديم وفي الحديث تقوم بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين وبعض المتشككين، بعض الهاجمين على النص القرآني، بعض الذين ينفون عن النص القرآني الإعجاز. خطورة هذه المسألة الكبرى هي ربط علة الإعجاز بقدرة هذا العقل البشري القاصر. فمعنى أن أنا أقول دليل أو أقول علة للإعجاز، هذا معناه أن هذه العلة ارتبطت بعقل، هذا استنباط عقلي، ليس هذه العلة هي الموجودة بالفعل في القرآن الكريم، ولكن هي استنباط عقلي أنا. فهذا العقل قاصر بطبيعة الحال. هذا ربط الإعجاز بقدرات العقل البشري، إذن هذه مسألة لها خطورتها التي لا تنكر، وينبغي أن تحد وأن يعني تنحصر الدراسات في أنها دراسات في البلاغة القرآنية، لكن ربط الإعجاز بقدرات عقل بشري هذه مسألة طبعا خطيرة، وهذه مسألة لا يمكن أن تكون صحيحة بحال. يعني هل هذا الكلام ينطبق أيضا على التفسير؟ يعني حين يقول شخص تفسير للقرآن الكريم فيعترض طبعا، أو هذا محل اعتراض يعني، لأن لا أحد بمقدوره أن يضع تفسيرا للقرآن الكريم، وإنما مثلما قال مثلا فضيلة الشيخ شعراوي رحمه الله خواطر إيمانية حول القرآن الكريم، فهل هذا هو نفس المعنى؟ هو يحمل البعض، وبخاصة طبعا ممكن أجهزة الإعلام تقول هذا، ممكن دور الطباعة التي طبعت الكتاب كتبت تفسير الشيخ الشعراوي، لم يعني تنحصر في الكلمة التي أطلقها الرجل أنها خواطر إيمانية، وغير واحد من المفسرين كانوا يحترزون من استعمال كلمة تفسير. لو كان القرآن يفسر كان أولى بتفسيره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني ليس هناك تفسير صارم صارم ونهائي، لأن ده أيضا دي دعوة لها خطورتها، يعني يحلو لبعض الاتجاهات أن تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام له تفسير لبعض الآيات، إن بعض الصحابة لهم تفسير لبعض الآيات، إن هؤلاء السلف جميعا لهم تفسير. وينبغي أن يتوقف البحث في تفسير القرآن عند حدود ما قاله هؤلاء، هذا كلام في منتهى الخطورة، لأن ده هذا معناه ربط القرآن بعقل بشري، وأنا ضد تماما ربط القرآن بمعطيات أو بقدرات عقل بشري. وهذه واحدة. الأخرى توقف البحث في القرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا يعني أن نقول أو يقول ما يقوله العامة وما يعرفه الناس جميعا من أن القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ هذه الصلاحية لابد أن تكون نتيجة للتواصل، ويكون من نتيجتها هذا التواصل. كيف أتواصل مع هذا النص؟ كيف أتحقق هذا التواصل مع هذا النص في هذا العصر الذي أنا فيه؟ إذن هذا النص قادر على أن يتخطى حدود الزمن. بالضبط. ولكل عصر. لكل عصر. ولكل طاقة عقلية. مهما كبرت هذه الطاقة العقلية، هذا يفهم وهذا يفهم، والصحابة رضوان الله عليهم جميعا قد استقروا على بعض المفاهيم، التابعون قد استقروا على بعض المفاهيم، لكن من الخطورة أن نقف عند مفهوم محدد. عند مفهوم محدد، ومن الأخطر أن نقول، وهذا يحلو لكثير من القائلين ومن المتحدثين في فضائيات وغير فضائيات، يقولون بإيه؟ هذا هو التفسير الصحيح. لا يوجد عالم ولا يوجد رجل له صلة بالعلم يقول هذا هو التفسير الصحيح. بالضبط. دكتور عيد بلبع، المعجزة، معروف أن لكل نبي معجزة. موسى مثلا كانت العصا، الرسول عليه الصلاة والسلام معجزته هو القرآن الكريم. كيف كانت الاستجابة، أو ما مدى الاستجابة، أو الفرق في الاستجابة بين معجزات الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أو المعجزة القرآنية تختلف عن غيرها من المعجزات السابقة في أن الاستجابة، يعني إذا اتخذنا مثلا عصا موسى عليه السلام نموذجا لهذه المعجزة، هنا نجد أمرين أو نجد عدة أمور. الحقيقة المعجزة مرتبطة بالرسول زمنيا، المعجزة تحقق استجابة فورية، يعني ما حدث مع موسى عليه السلام عندما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ماذا حدث كما صور النص القرآني؟ فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين فورا فورا، استجابة فورية. الاستجابة غير خاضعة لأي احتمالات، لأنه الاستجابة هنا استجابة سلوكية، ألقي السحرة ساجدين، يعني حتى لم يقولوا أو يصرحوا بمجرد اللسان هذا أمر. قالوا آمنا برب العالمين، إعلان الإيمان، إعلان الإيمان متزامن، لم يقل الله تعالى فألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا أو فقالوا آمنا أو ثم لا، ولكن قالوا آمنا برب العالمين، تزامن القول اللي هو إعلان الإيمان مع السجود. إذن هنا استجابة سريعة واستجابة فورية، هذا أمران. الأمر الثالث هو أن ارتباط الرسالة أو ارتباط المعجزة بحياة النبي وبوجوده عليهم الصلاة والسلام جميعا، معناها انتهاء المعجزة بموت النبي عليهم الصلاة والسلام. فهنا موسى عليه السلام عندما مات انتهت معجزة العصا، أصبحت خبرا نسمعه أو نقرأه، وأصبحت عند الناس جميعا خبر يقرأ أو يسمع. لكن المعجزة القرآنية دي خصوصية لا ترتبط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا فصل بين المعجزة والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل دلالته إيه عندنا؟ دلالته أن المعجزة باقية والاستجابة باقية، والاستجابة مستمرة مستمرة وباقية، هذه واحدة. لذلك خصوصية هذه المعجزة لا يمكن أن تتحقق بهذا الشكل فورا. نتصور كل أمور الدنيا، لا يمكن أن تتحقق هذه المعجزة إلا إذا كانت معجزة لغوية أو بعبارة أدق يعني أنسب وسيلة أو مادة تكون فيها وفي هيئتها هذه المعجزة هي المعجزة اللغوية. الأمر ميسر جدا لكل إنسان، لأن كل إنسان يتكلم اللغة، فهنا طواعية المادة، المادة طيعة، هذا الكلام الذي في القرآن كلمة هذا كلمة هذه كلمة إلى كلمة من كلمة، كل هذه نحن نستخدمها ودائم. ولكن هل نستطيع أن نأتي بمثله، أو هل يستطيع أحد أن يأتي بمثله، أو هل يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله؟ هذه يعني مناط أو جوهر خصوصية المعجزة القرآنية، أنها لم ترتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم زمانيا، أنها مستمرة. هذا الاستمرار يعطينا لمحة أخرى، وهي أن هذا الاستمرار هو المناسب للدين الخاتم. بالضبط، كون الإسلام هو الدين الخاتم، هو المستمر والباقي، فمعجزته لا ترتبط بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بحياته، ولكنها ممتدة مستمرة. دكتور عيد بلبع، تحدثت عن التحدي في القرآن الكريم، وهناك آيات تتحدى بأن يأتوا الناس بمثل هذا القرآن، فما هو مفهوم المثلية في القرآن الكريم؟ مسألة الإعجاز البياني تتعلق بالنص القرآني وأن المعجزة اللغوية كما أسلفنا. هنا آيات التحدي كلها أشارت إلى كلمة مثل هذه التي تفضلت بالإشارة إليها. من بدايات ما نزل في هذا التحدي أو ما يحلو للمفسرين في القديم والحديث أن يطلقوا عليها آيات التحدي، مثلا فليأتوا بحديث مثله كما جاء في سورة الطور، أو قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نجد في سورة يونس أن يقولون الصلاة قل فأتوا بسورة مثله، وفي سورة هود قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فكلمة مثل طبعا متكررة كما نرى في هذا جميعا، إلا أن هناك مسألة بعضهم يظن أنها مسألة شائكة، يعني حل لبعض المقسمين والمصنفين أن يقولوا أن القرآن تحدى بأن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن كله، فلما عجزوا قال ائتوا بعشر سور، فلما عجزوا قال بسورة واحدة، وكأنه يرتقي في التحدي. أيوة، هذا كلام غير صحيح، يعني هذا الترتيب في التحدي هذا الكلام غير صحيح بالمرة. لماذا؟ إذا رجعنا إلى تاريخ النزول، إلى ترتيب النزول، وجدنا آية سورة هود وآية سورة يونس. آية سورة هود تتحدى أو الذي ورد فيها قل فأتوا بسورة مثله، وهذه أسبق في النزول من سورة هود. سورة هود جاء فيها فأتوا بعشر سور مثله. إذن لو قلنا بهذا الأمر الترتيب المنطقي ده غير دقيق وغير صحيح. الكلام الحقيقي طبعا هذا كلام شغل القدماء والمحدثين وبعضهم تناوله يعني تفسير المنار تفسير في إسرائيل. تفسير المنار عمل جهد كبير في محاولة التوفيق هذه. تفسير في إسرائيل القرآن مثلا عمل جهده ولكنه تناول المسألة بشيء من يعني التعجل ربما وقال لعل كذا وربما كذا وربما كذا. هذا لا يليق بأمر شائك لأنه عكس ما قال علماء المسلمين قال علماء الغرب أو نقول من يحاولون النيل من نص القرآن من الغربيين والتشكيك فيه. فقالوا لا عكس هذا الترتيب المنطقي قالوا أن القرآن تحدى بصورة فلما قدروا تحدى بعشر صور فلما قدروا تحدى بالقرآن كله. لا هذا كلام صحيح ولا هذا كلام صحيح. كل ده تفكير بشري وغير قابل بالمرة لأن يكون صحيحا. لماذا؟ لأن هذه المواضع الأربعة سورة الطور سورة الإسراء سورة هود سورة يونس هذه كلها جاءت مقول القول للنبي صلى الله عليه وسلم. سورة الإسراء تحديدا سورة هود سورة يونس مقول قول يعني قل يقولون أم يقولون إسراء قل أي قل أنت إذن هذا جاء على سبيل المحاجة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يرد على هؤلاء مش بين الله للعباد. ليس خطابا مباشرا من الله للعباد. الآية الوحيدة التي جاءت هذا خطابا مباشرا من الله إلى العباد اللي هي آية سورة البقرة. وهذه بإجماع كتب علوم القرآن عند العلماء العرب والمسلمين وعند المستشرقين أن سورة البقرة طبعا نزلت بعد هذه السور جميعا. فآية سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الخطاب أولا في الآية السابقة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الخطاب للناس جميعا ثم قال في الآية الثانية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ثم يكون التحدي الصارم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة عدة للكافرين. التحدي هنا بالنص القرآني والتحدي هنا حتى لو قلنا هناك تحدي سابق بالنص كله وهناك تحدي بعشر سور وهناك وهناك إلا أن آخر آية نزلت في التحدي هي بصورة واحدة وهي بهذا الشكل الصارم الذي يقطع بأنه مستقبلا لا يمكن أن يكون لأحد أن يأتي بمثله. المثلية هنا التي سألت عنها حضرتك في بداية السؤال في كل هذا هي المثلية للقرآن الكريم. فيطيب لي أن أنبه هنا إلى أن بعض المشغوفين بأن يأتوا بآراء شاذة أو آراء يعني تبهر المستمعين في القنوات الفضائية وأصبحت مسألة يعني كأنها كده موضة أو كأنها مسألة إعلامية خالصة ليس فيها تدقيق علمي. فهناك من قال مثلا في بعض القنوات الفضائية أن المثلية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فسر قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام في منتهى الخطورة وهذا كلام طبعا يفتقر إلى التدقيق العلمي وإلى يعني الحس اللغوية وإدراك أسرار اللغة وإدراك كلمة مثل في السياق القرآني كله. نحن ذكرناها هنا في عدة آيات كل هذه الآيات جاءت فيها كلمة مثل فليأتوا بحديث مثله يأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا بسورة مثله فأتوا بعشر سور مثله كلها جاءت فيها كلمة مثل. فهنا كلمة مثل متساوقة يعني تسير في نفس السياق القرآني وكلها تعود على القرآن الكريم. فهذا الرأي الشاذ الذي يقول من مثلية للنبي صلى الله عليه وسلم خطورته الكبرى في ماذا؟ كأن الإتيان بالقرآن هذا أمر ممكن ولكنه ليس ممكنا من أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربط الرسالة هنا بالرسول. القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته وهو لا يربط أبدا الرسالة بالرسول وقلنا إن دلالة هذا وحكمة هذا فهنا استحالة الكلام في البداية وإن كنتم في ريب مما نزلنا هنا مما عائدة على القرآن نفسه. الاسم الموصول هنا مذكور بالقرآن نفسه الذي أنزل على عبدنا، فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وهو مناط التحدي. لكن ليس الأمر مطلقا كما يقولون أن يأتوا بسورة من مثل محمد. الأستاذ الدكتور عيد دلبع، نود أن نستمع الآن إلى نموذج لخصوصية الأسلوب القرآني من وجهة نظر البحث البلاغي. قلنا أن الأسلوب القرآني طبعا له خصوصياته، والبحث البلاغي مدين في وجوده للبحث في بلاغة القرآن الكريم أو من خصوصية القرآن الكريم، وكون القرآن الكريم دليل نبوة وأنه مختلف، وفيما كان هذا التميز والاختلاف عن كلام البشر جميعا. هنا أود أن ألفت أيضا إلى أن مسألة البيان عند العرب وعند المحدثين وفي أذهان العامة وفي أذهان يعني المتعلمين عموما، كلمة بيان تأتي من الصور، الاستعارة، التشبيه، الكناية، المجاز، كل هذه الأشياء. هذا الأمر يوضع في جانب، والتأليف اللي هو الأسلوب الذي تفضلت حضرتك بالإشارة إليه في جانب آخر. عبد القاهر في دلائل الإعجاز ميز هذا تمييزا دقيقا عندما عرض لاستعارة هي ما ورد في القرآن الكريم اشتعل الرأس شيبا، التي جاءت في مقول القول المحكي عن زكريا عليه السلام. فهنا اشتعل الرأس، هذا على سبيل المجاز، على سبيل الاستعارة. فعبد القاهر يقول ليس الشرف هنا للاستعارة في ذاتها. لماذا؟ لأننا لو قلنا اشتعل شيب الرأس فالاستعارة موجودة، ما الذي تغير؟ هو الأسلوب الذي تفضلت بالإشارة إليه. إذن خصوصية النظم، خصوصية الأسلوب، خصوصية التركيب النحوي، وقاس على ذلك أشياء كثيرة. يعني اشتعل الرأس هنا عندما جاءت كلمة الرأس هي الفاعل، وشيبا تمييز، تختلف عما لو قلنا اشتعل شيب الرأس أصبح شيبه الفاعل والرأس المضاف إليه. اختلف الأسلوب، اختلف التركيب النحوي. ماذا يعني نموذج الأسلوب القرآني بقى هنا في هذه الكلمات القلائل؟ هنا يعني الشمول، اشتعل الرأس، شايفين اشتعل الرأس. ثم قاس على ذلك ما جاء على غرار هذا، مثلا وفجرنا الأرض عيونا، تختلف عما لو قلنا وفجرنا عيون الأرض. فجرنا عيون الأرض، لو الأرض فيها 20 عين 100 عين هي التي فجرت فقط، لكن فجرنا الأرض جميعها عيونا، أصبحت الأرض هنا هي التفجير، حدث التفجير هذا حدث للأرض، فهي فجرت وأصبحت جميعها عيونا. فيعني هذه أسرار بلاغية. الباحث في القرآن الكريم هو باحث في نص متعدد أوجه الخطاب. الوقوف على سر من أسراره ليس معناه أننا أدركنا علة الإعجاز. علة الإعجاز مستحيل لبشر أن يقف عليها، لأن العلة معناها الإحاطة بالشيء، معنى أننا عرفت علة الشيء يعني أحط بهذا الشيء. علة الإعجاز هذا أمر محال لبشر أن يتحقق على يديه، لكننا نرى دلائل، مجرد دلائل. هذه الدلائل نقول أسرار، نقول بحث بلاغي، نقول جماليات، إلا إن نضع في أذهاننا أن نص القرآن خطاب عقلي، خطاب حجاجي، خطاب تشريعي، خطاب جمالي. لكن لا يعني ينبغي مطلقا أن نحد الخطاب القرآني في أنه خطاب جمالي ونبحث فيه جماليات فقط. لا، كيف صيغة الحجة، كيف وجه أمر المشركين وادعاءات المشركين، و كيف حدث كل هذا؟ هذا الأمر طبعا. دكتور عيد دلبع، اسمح لي أحكي لك شيء خاص ولكنه في سياقنا. يعني التقيت مع أجانب أصولهم غير عربية، وإنما يقولون لي إن للقرآن بالتحديد أثر نفسي عندما يستمعون إلى القرآن، حتى عندما يستمعون إلى الآذان، فهم يعني ترق قلوبهم ويشعرون بشيء ما ربما لا يتمكنون من تفسيره. فنحن أصحاب اللغة يعني كيف نتعلم البلاغة من القرآن ونعلم أجيالنا ونشعرهم بهذه اللذة التي شعر بها الأجنبي الذي لا يعرف العربية؟ سؤال كبير عبد الحلقة من أولها بقى. لكن هنشوف الشق الأول وبعدين ننتقل للشق. الشق الأول غير العربي أو غير المسلم أو تواصل القرآن تواصل ذاتي. يعني والنص القرآني نفسه يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لم يقل قال حتى تسمعه كلام الله، لا، حتى يسمع هو. كأن المثال ليس هناك واسطة بين القرآن والإنسان. تحقق الاستجابة هذه أمر إلهي هدى من الله مطلق مطلق. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني ربما يتعجل. وده أيضا يعني نستثمر وجودنا في هذا البرنامج الدعاء الذين يدعون، ليس هناك موقف ذاتي موقف شخصي منك للدعوة. أنت مبلغ، تبلغ آية، تبلغ حديثا، تبلغ، لكن ليس هناك موقف شخصي، لست مكلف بأن يتحول الناس عن سلوك أو يتحول. لا، أنت تدعو بالحكمة بالموعظة بالتبليغ. هذا الأمر خصصت فيه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التبليغ، إنما أنت منذر. والرسول صلى الله عليه وسلم جنب وحيد تماما عن النص، كما قلنا فصل بين الرسالة والرسول في الدين الإسلامي، وحيد لدرجة إيه؟ لدرجة أنه ينبغي عليه ألا يحزن أن لا يكونوا مؤمنين. لا، ينبغي عليه ألا تذهب نفسه عليهم حسرات. لو الأكثر أن هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بالضبط كده. فهنا تواصل النص القرآني مع الناس جميعا، هذا مسألة خاصة بين النص القرآني وبين هذا الناس. لا يحتاج إلى معرفة باللغة. لا يحتاج إلى معرفة باللغة بالطبع. هناك من آمن بآية، هناك من آمن بشق آية، بشطر آية، بكلمات من آية، هناك من لفت انتباهه شيء معين في القرآن الكريم. هناك من آمن بالمنهج نفسه، المنهج القرآني. هناك من آمن بالمنهج طبعا بطبيعة الحال ولا يقف على أسرار اللغة ودقائق، لكن على الباحثين في البحث البلاغي أن يعني يأخذوا أنفسهم بالعمق في مراعاة خصوصية هذه البلاغة واختلافها عن بلاغة الشعر وعن بلاغة يعني غيره من كلام البشر. الأستاذ الدكتور عيد بلبع، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه السهرة اللي مرت سريعا. ربنا يخليك، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك يا فندم، وكل عام وأنت بخير ومستمعينا الكرام كلهم بخير إن شاء الله. شكرا لكم. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي. موسيقى الموج الصغير.